علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما تعملون. نبدأ بالمباحث اللغوية التي تتعلق بهذه الآية الكريمة. الواو عاطفة على الجملة التي قبلها، وهي قوله تعالى: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. واللام في لتجدن في جواب قسم مقدر، أي والله لتجدنهم. وهذا الفعل متصل بنون التوكيد الثقيلة اتصالا مباشرا. وإذا اتصلت نون التوكيد بالفعل المضارع اتصالا مباشرا كان مبنيا على الفتح، وهو هنا مبني على الفتح في محل رفع. وقلنا لابد أن تتصل بالفعل المضارع اتصالا مباشرا، إذ قد تتصل نون التوكيد بالفعل المضارع اتصالا غير مباشر. وإذا اتصلت بالفعل المضارع غير المباشر فلا يكون الفعل في هذه الحالة مبنيا، وإنما هو معرب. وللتفريق بين حالة الإعراب وحالة البناء، أن ما كان قبل نون التوكيد مفتوحا فالفعل مبني على الفتح، تحسبن لتقولن. فإذا كان الحرف الذي قبل نون التوكيد مضموما كان الفعل معربا، لتركبن لتبلون لتسمعن ولا يصدنك إلى آخره. هذه علامة بسيطة للتفريق بين الفعل المضارع المبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد اتصالا مباشرا، وبين الفعل المضارع المعرب الذي تتصل به نون التوكيد اتصالا غير مباشر. ولذلك يكون في الفعل لتجدن مؤكدان: المؤكد الأول القسم، والمؤكد الثاني نون التوكيد الثقيلة. ففي الفعل مؤكدان، ونون التوكيد الثقيلة إذا اتصلت بالفعل المضارع تخلصه للاستقبال، لأن الفعل المضارع يدل على الحالة أو الاستقبال. لكن إذا دخلت عليه نون التوكيد محضته للاستقبال فقط. والفعل في تجد أصله تجد، هو من وجد، وهو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. وتجد الأصل فيها توجيد، كذلك يجد يوجد، وحدث فيها من التصريف أن يقال وقعت الواو بين الفتحة والكسرة، وبعضهم يقول وقعت بين عدوتيها الفتحة والكسرة فحذفت. إذن فالفعل تجد على وزن تعل لأنه محذوف الواو، وما يحذف في الأصل في أصل الفعل يحذف في الميزان. وهذه قاعدة مطردة في كل فعل ثلاثي فاؤه واو، كوعد المضارع يعد أو تعد، يعد أصلها يوعد يقال فيها ما قيل في تجد، حذفت الواو لوقوعها بين الفتحة والكسرة. كذلك يعظ لأنها من وعظ، ورث وثق إلى آخره. وبهذه المناسبة نقف وقفة قصيرة لنذكر الاستعمالات للفعل وجد يجد ومشتق منه. الفعل وجد يجد ومشتق منه له عدة استعمالات متعددة، منها ما يكون متعديا بنفسه إلى المفعول به، ومنها ما لا يكون متعديا بنفسه إلى المفعول به يتعدى مثلا بحرف الجر. الذي يتعدى بنفسه إلى المفعول به قسمان: وجد يجد ومشتق منه ينصب ويتعدى إلى مفعول به واحد، وهذا يكون في معنى الإدراك واللقاء ولقي الشيء أو أدركه أو أصابه أو حصل عليه مثلا، ويكون في الحقيقة متعلقا بالأمور المادية الحسية، كمن فقد ضالة يقول وجدت ضالتي، كانت ضائعة فوجدها أي لقيها وأدركها وأصبحت ماثلة أمامه. أو ضاع منك كتاب وقلت وجدت الكتاب أي صادفته ولقيته وأدركته أو أصبته بحيث أصبح موجودا لديك بعد أن كان ضائعا. فهذا الاستعمال يتعلق الفعل وجد ومشتق منه إلى مفعول واحد فقط. والمصدر عدة مصادر، لكن المصدر المشهور والمستعمل هو كلمة وجود، وجدته وجودا. النوع الثاني يتعدى الفعل وجد ومشتق منه إلى مفعولين، الأول يتعدى إلى مفعول واحد، هذا يتعدى إلى مفعولين، ويختلف في المعنى عن النوع الأول، وهو أن وجد الذي ينصب مفعولين يكون من أفعال اليقين، وأفعال اليقين التي تدخل على ما أصله مبتدأ وخبر، فالمبتدأ والخبر بعدما كان مرفوعين يصبحان منصوبين، مفعول أول ومفعول ثان. ووجد ليست بالمعنى الحسي والمادي التي تنصب مفعولين، وإنما هو الوجود الشعوري أو القلبي أو العقلي أو كل المعنوي. متى أن تقول وجدت الباطل زهوقا، الباطل المفعول الأول وزهوقا المفعول الثاني. أنت لست بمعنى لا تقصد أنك وجدته وجودا ماديا محسوسا، لكن أدركت هذا الوجود بعقلك وبقلبك وبشعورك، ولذلك وجد بهذا الاستعمال تكون قريبة من معنى علم. معنى وجدت الباطل زهوقا أي علمت وأدركت بعقلي وبذهني وبشعوري أن الباطل زهوق. فإذا تنصب مفعولين وتختلف في المعنى عن المعنى السابق الذي ذكرناه. وهذا المعنى هو في الواقع مأخوذ من المعنى الأصلي، وهو وجد بمعنى أدرك وأصاب الشيء ولقيه. لماذا؟ لأن عندما تدرك الشيء وتلقاه يكون متيقنا أمامك، تراه وتلمسه بحواسك وهو متيقن. فأيضا هذا الشيء المعلوم في ذهنك وأدركته بالوجود الذهني والوجود العقلي هو متيقن مثل ما هو متيقن في الوجود الحسي والمدرك. ولذلك تسمى هذه الأفعال كعلم ورأى ووجد ودرى تسمى أفعال اليقين، لأنها تفيد اعتقاد تيقن الخبر. أصله كان خبرا لكنه بعد الاستعمال أصبح مفعولا. ثانيا عندما تقول وجدت الباطل زهوقا، وجدت الحق ظاهرا مثلا، هذا يفيد بأنك متيقن من أن الباطل لابد أن يكون زهوقا وأن الحق لابد أن يكون ظاهرا. فهذه الأفعال سميت أفعال اليقين لأنها تفيد اعتقاد اليقين فيما أصله خبر وبعد الاستعمال أصبح مفعولا. ثانيا هذا الاستعمال الثاني لاستعمال وجد، وهو ما يتعلق ب يتعدى بمفعول واحد أو إلى مفعولين. النوع الثالث وجد لازم لا يتعدى إلى مفعول به بنفسه، يمكن أن يتعدى بحرف الجر مثلا الباء. مثلا سأقول مثلا وجد سعيد بابنته أي أحبها، أو وجد بزوجته، والمصدر هنا وجد، وجد بالشيء أي أحبه وجدا، فهو لا يتعدى إلى المفعول به بنفسه ولكنه تعدى بحرف الجر وهو الباء. هذا نوع ثالث. نوع رابع وهو أيضا لا يتعدى بنفسه إلى المفعول به وإنما يتعدى بحرف الجر على، وجدت على فلان بمعنى غضبت، والفعل جدة أو موجدة أيضا من استعمال الفعل وجد. وجد فلان بمعنى نال مالا وحظي بسعة في الرزق، ومصدره الوجد بضم الواو، أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم أي من سعتكم. هذا نوع، أظن الرابع، ثالث ما يتعلق بالوجد والمحبة، وهو مصدره الوجد، والرابع الغضب. وجد عليه. نعم. وجدت عليه. عفوا، بارك الله فيك، جزاك الله خير. وجد بمعنى وجد عليه بمعنى غضب، وهو يتعدى الى حرف بحرف الجر على، ولا يتعدى الى المفعول به، والاكثر ان يكون مصدره الموجده. عندي موجده على فلان، يعني نفسي غير راضيه عنه. اذن خمسه انواع الان. بقي النوع السادس. هذا النوع السادس يختلف في البناء وفي المعنى. كل الأنواع التي ذكرناها الخمسة السابقة فعلها الماضي وجد، والمضارع يجد، والاختلاف في المصدر بين الوجد والوجد والوجود والموجدة والوجدان، لكن الفعل هو واحد في الماضي وفي المضارع. هذا النوع الذي نذكره يختلف في البناء، وهو وجد يجيد، فالجين مكسورة في الماضي ومكسورة في المضارع، وهو بمعنى حزن. وقال وجد فلان عند وفاة أبيه، بمعنى حزن، وهو يخالف بقية الاستعمالات من حيث البناء ومن حيث المعنى. وهذا الوزن الثلاثي، مكسور العين في الماضي ومكسور العين في المضارع، هو قليل في اللغة العربية، حتى انهم قالوا لا يوجد منه الا 13 فعلا فقط، هذا قليل. منها وجد يجد بمعنى حزن، ومنها وثق يثق، وورث يرث، وومق يمق بمعنى احبه، إلى أخير. هذا ما أذكره الآن، من قالوا اللي أذكره 13 فعلا بكسر العين، يعني الحرف الوسط في الثلاثي وفي المضارع. هذا ما يتعلق بالاستعمالات المتعددة لفعل وجد، ذكرناها بمناسبة الفعل تجدن ما يتعلق بالآية. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. في الآية الكريمة من أي هذه الأنواع؟ طبعا واضح، وهو من النوع الثاني الذي ذكرناه، وهو الذي يتعلق أو يتعدى إلى مفعولين، وهو من أفعال القلوب. لتجدن، لتعقلن، ولتسمعن. الفعل المفعول الأول الضمير تجدنهم، لتجدنهم. المفعول الثاني أحرص. إذن هذا النوع مما يتعلق بالآية الكريمة هو النوع الذي يتعدى إلى مفعولين، وهم من أفعال اليقين. و المفعول الثاني جاء على وزن احرص وهو من من من, من افعال التفضيل، فعل التفضيل، وفعل التفضيل يكون فيه فضل ومفضول عليه. وهذا الإعراب الواضح والمشهور والمنطقي. بعضهم أتى بإعراب آخر قال يجوز أن تكون وجد هنا، وهي بمعنى تجده في الآية، تنصب مفعولا واحدا وهو الضمير لا تجدنهم. أما أحرص فهو منصوب على الحال، أي حالة كونهم حريصين. لكن أحرص هذا معرفة، لأنه مضاف إلى معرفة، أحرص الناس معرف بالأل، والنكرة إذا أضيفت إلى معرفة تكتسب التعريف من الإضافة، والحال لا يكون إلا نكرة. فكيف تقول إن أحسن منصوبا على الحال؟ أجاب الذي يقول بهذا النوع من الإعراب بأن هذه الإضافة لفظية يعني غير محضة، وعندهم الإضافة اللفظية، ولو هذا غير خارج عن موضوعنا لكن جرت إليه المناسبة، هي عندما يكون المشتق اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة تضاف إلى معمولها، فاعل الخير، على أساس أن يكون المشتق دالا على الحال أو الاستقبال، ولا يكون دالا على الماضي. مثلا فاعل الخير الآن، أو محمود السيرة غدا، أو حسن الخلق الآن أو غدا. قلنا الآن أو غدا لابد أن يدل على الحال أو على الاستقبال. بالنسبة لهذه الثلاث، اسم الفاعل واسم المفعول، هذه كفكرة عامة عن الإضافة اللفظية ليست تفصيلية، متفق عليها بالنسبة لاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، عندما تضاف إلى معمول يعني معمول يكون فاعل أو مفعول به، لأن اسم الفاعل إذا كان لازما يرفع مفعولا، وإذا كان متعديا في أصل فعله كان متعديا يرفع فعلا وينصب مفعولا، يرفع فعلا طيب أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها لاهية قلوبهم خاشعة أبصارهم. وإذا كان اسم مفعول لابد أن يكون متعديا ويرفع نائبا للفاعل، مجموع له الناس مثلا، مفتحة لهم الأبواب، نائب فاعل اسم مفعول، صفة مشبهة أيضا نفس الشيء. لكن هناك خلاف في أفعال التفضيل، بعضهم لا يرى أن هذه القاعدة التي ذكرناها وهي الإضافة اللفظية، معنى الإضافة اللفظية يعني لا تفيد تعريفا ولا تخصيصا، هذا معناها. الإضافة المحضة تفيد التعريف وتفيد التخصيص، تفيد التخصيص عندما تضاف إلى نكرة، خلق امرأة هذا للتخصيص، خلق الرجل هذا التعريف، هذا للتعريف. معنى اللفظ الإضافة اللفظية معناها لا تفيد تعريفا ولا تخصيصا. فهذا الذي يقول أحرص الناس إضافة لفظية يعني غير محضة، معناها إضافتها للمعرف لا تفيد تعريفا، ولذلك يبرر بأن تكون حالا، وإذا كان لا تفيد تعريفا هي مثل نكرة، والحال لا يكون إلا نكرة، والحال لا تكون إلا نكرة. لكن هذا كما قلنا بعيد، والسياق يقتضي أن هذا أحد أفعال التفضيل، وأن مضافة إلى معرفة، وأن تكون المفعول الثاني لتجدن، ولتجدنهم أحرص الناس، ألف الناس للجنس أي جميع البشر، لتجدنهم أي اليهود، والضمير يعود على اليهود كما تبين في الآيات السابقة، ولتجدنهم أي تجد اليهود أحرص الناس جميع الناس كل البشر أحرص الناس على حياة، على جر ومجرور متعلقان بالفعل أحرص، لأنه من المشتقات، والمشتقات تقوم بمقام الفعل، والجار والمجرور يتعلق بالفعل أو شبهه، وشبه الفعل اسم فعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة وفعل تفضيل. على حياة، طبعا المجرور به على، نكر حياة، ففي قراءة أبي على الحياة بأل، لكن قراءة الجمهور على حياة بالتنكير، وهذا التنكير للتنويع، يعني أي نوع من الحياة، يعني اليهود حريصون وأحرص الناس على أي حياة مهما كان نوعها، حياة حقيرة، حياة دنيئة، حياة سافلة، حياة شقية متعبة، المهم حياة. هذا بالنسبة لي، لماذا نكرت كلمة حياة؟ لهنا نقف وقفة لنقول إنما بعد هذه الكلمة يختلف إعرابا على وجهين، فإذا لم نقف على لفظ حياة فما بعد ذلك ومن الذين أشركوا إلى آخر الآية لها إعراب، أو الإعراب في الجزء الأول. وإذا وقفنا على لفظ حياة وهو الوقف المروي عن الإمام نافع رحمه الله، فيكون أيضا إعراب مخالف للإعراب الأول من ومن الذين أشركوا. نبدأ بالإعراب الأول وهو عدم الوقف على لفظ حياة. إذن حتى نقسم بين الوجهين، الوجه الذي سنذكره لا وقف على الحياة، ومن الذين أشركوا استمرار بالتلاوة ومعطوف على ما قبله كما سيأتي. إذا وقفت على حياة يكون ومن الذين أشركوا استئنافا وله إعراب آخر، حتى لا نخلط عليك من أمرين، نفرد لكل منهما إعرابه. الإعراب الأول هو عزم الوقف على حياة، فالواو تكون عاطفة، وعطفت الذين على لفظ الناس، والمعطوف لا يفصل عن المعطوف عليه في التلاوة، ولذلك لا يكون هناك وقف على لفظ حياة. وهذا العطف عطف معنوي، لأن أحرص أفعل تفضيل، وأفعل تفضيل يكون أحيانا بمن التي تسمى للمفاضلة، لأن أفعل التفضيل يكون فاضل ومفضولا عليه. من التي للمفاضلة تدخل على المفضول عليه، لأن أفعل التفضيل لابد أن له شروط موجودة في كتب الصرف ونحو، أن يكون فعل ثلاثي، وأن يكون فعلا تاما، وأن يكون متصرفا، وأن يكون متفاوتا إلى آخره. لابد أن يكون متفاوتا حتى يكون هناك تفاضل. أما فعل مات ليس فيه تفاضل، لا يكون منه أفعل تفضيل، فلابد من التفاضل. والتفاضل لابد أن يكون شخص أعلى رتبة في أفعال التفضيل من الآخر أو أقل. على إذن هذا الإعراب أن الواو حرف عطف، والعطف على كلمة الناس من معنى. كيف يكون المعنى؟ ولتجدنهم أي اليهود أحرص الناس على حياة، أي حياة حقيرة أو شقية، وأحرص من الذين أشركوا. فإذا هذه من المفاضلة داخل على المفضول عليه وهو الذين، والجار والمجرور متعلقان بأحرص أفعل تفضيل مأخوذ من الأول، دل عليه الأول، لأن أحرص، لأن الحرص كان على جهتين، أحرص الناس وأحرص من الذين أشركوا. إذن حذفت كلمة أحرص من الثاني لدلالة الأول عليه. وإذن يكون هناك حرصان لليهود، أنهم أحرص الناس على حياة، هذا بصورة عامة، وحرص آخر وهو أحرص من الذين أشركوا. قد يقول قائل الذين أشركوا من الناس، لماذا لم يكتف بأحرص الناس وهم داخلون في الناس؟ يقال هذا من عطف الخاص على العام، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، الصلاة الوسطى هي من الصلاة. فإذن عطف الخاص وهي الصلاة الوسطى على العام، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل كما سيأتي قريبا إن شاء الله، لأن جبريل وميكائيل هم جزء من الملائكة، وقد تقدم الملائكة أيضا مع عطف الخاص على العام. ولي حكمة، لكن هذه الحكمة تتعلق بالمعنى، نؤجلها إن شاء الله للتفسير. نحن الآن في المباحث اللغوية. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. قد يقول قائل سؤال آخر، هنا أحرص وهي مقدرة جاءت بمن التي للمفاضلة المفضول عليه، وأحرص الناس جاءت بالمفاضلة أيضا لأنه أكثر حرصا من الناس، لكن لم تذكر من التي للمفاضلة ولا المفضول عليه موجود وهو الناس، لكن أين من؟ سؤال. فما الفرق؟ أفعل التفضيل له أحكام، ونذكر منها ما يتعلق بآيتنا. أفعل التفضيل في سورة المختصرة إذا كان محلا بأل أو مضافا لا تكون معه من التي المفاضلة لها بعده، سبح اسم ربك الأعلى، سيعذب العذاب الأكبر وأنتم الأعلون. لا يجوز أن تقول أنا الأكبر من أخي سعيد، أنا الأكبر من، لا لا لا يجوز. إذا كان أفعل التفضيل محلا بأل، إياك أن تجعل بعده من التي للتفضيل. لماذا؟ لأن أفعل التفضيل إذا حلي بأل أصبح معرفا، ومعنى ذلك أنه وصل القمة في المفاضلة، ليس هناك من يفضله. عندما نقول أنا الأكبر في إخوتي، يعني ليس هناك بعد أكبر منك، لا يحتاج إلى من التي للتفضيل، لأن لا يستعمل هذا إلا في أقصى المفاضلة في أفعال التفضيل، بحيث لا يكون هناك، لأن متى تكون من المفاضلة؟ إذا كان من هو أقل فضلا منك أو أقل منك في أفعال التفضيل. وليس معنى الفضل، لأن هذه معنى السلاح، لمجرد الأكثر والأقل. هذه الحكمة في أن أفعل التفضيل المحلى بأل لا تكون معها من التفضيل، لأنه واصل لقمة المفاضلة، ليس هناك من يكون أقل منهم في المفاضلة، وصل إلى القمة مثلا. النوع الثاني الذي يدخل لا يدخله إذا كان مضافا، ولتجدنهم أحرص الناس مضاف ومضاف إليه. لماذا؟ لأن المضاف إليه وهو الناس قام مقام المفضول عليه، هو المفضول عليه. اليهود أكثر الناس حرصا، والناس أقل منهم حرصا، هذا معنى حرص الناس. فالمضاف إليه كفى عن من التي المفاضلة. أنت لو قلت اليهود أحرص من الناس أدت نفس المعنى، اليهود أحرص الناس. إذن واللغة العربية مبنية على الاختصار، ما دام المضاف إليه قد أدى المعنى المطلوب من المفاضلة، فكيف تأتي كلمة من التي للمفاضلة؟ هذا جسم القسم الأول. جاءت من المفاضلة في وأحرص، على تقدير أحرص من الذين أشركوا. لماذا؟ لأن أحرص الفعل أفعل التفضيل بصورة عامة إذا كان غير محلى بأل وغير مضاف، أي على صيغة المفرد المذكر، وجب أن يكون في كل الحالات على حالة واحدة وهو المفرد المذكر، هذه واحدة، ويجب أن تكون بعده من التي للتفضيل. أحرص هل فيه أل؟ لا. هل هو مضاف؟ لا. إذن أتت من التي للتفضيل. عرفت لماذا في أحرص الناس لم تأتي من التي للتفضيل؟ لأن المضاف إليه كفى عن من التي للتفضيل، وأعطى المفاضلة وهو المفضول عليه وهو الناس. أحرص ليست محلاة بأل وليست مضافة، ولكن لابد أن تكون دائما في حالة واحدة وهي المفرد المذكر. سعيد أحرس الناس، السعيدان أحرس الناس، أي زيدون أحرس الناس، زينب أحرس الناس، الزينبات أحرس الناس، لا يتغير. أنا أكثر منك مالا وولدا، ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، ليوسف وأخوه متنا، ماذا قالوا؟ قالوا أحب، قالوا أحب، لا، لماذا؟ لأن لابد أن يلازم الإفراد والتذكير. أبنائي أحب الناس إلي، وأبناء جمع لابد تخبر عنهم بأحب بأفعل التفضيل المذكر المفرد الغير المحلى بأل ولا بالإضافة. إذن أعتقد أن شرحت الفرق بينهما، بين أحرص الناس جاءت بالإضافة، ومن الذين أشركوا جاءت بمن التي للتفضيل. ومن الذين أشركوا، إذن أي المعنى أحرص الناس وأحرص من الذين أشركوا، ومن الذين أشركوا من عطف الخاص على العام، لأن الذين أشركوا هم جزء من الناس فعطفوا على العام وهو الناس. وقلنا الحكمة في ذلك سنذكرها إن شاء الله في التفسير. ومن الذين أشركوا، معروف الذين أشركوا، الذين مجرور بمن، وجملة أشركوا صلة الموصول، يود أحدهم، يود فعل مضارع طبعا مرفوع بالضمة الظاهرة لتجرده من نصب أو جازم. جملة يود في محل نصب على الحال، أي يكونون أحرص من الناس وأحرص من الذين أشركوا في حالة كونهم وادين إلى آخره. يود أحدهم، أحد فعل يود وهم ضمير مضاف إليه، أحد أصلها واوي من وحدة والواحد، وعندما يقول أحدهم ليس بمعنى أن شخص واحد، لا، أي كل واحد منهم. يود أحدهم أي كل واحد منهم لو يعمر ألف سنة. فلا نفهم كلمة أحد بمعنى واحد فقط، نعم، لكن المعنى كل واحد من بني إسرائيل، وهذا يدل على دلالة واضحة على أنهم لا يختلفون، أن كل شخص هو نموذج ومثال لأخيه الآخر، لا يختلفان. يود أحدهم لو يعمر، لو يمكن أن توجه بثلاثة أوجه. الوجه الأول أن تكون مصدرية، مصدرية يعني تسبق ما بعدها بمصدر مؤول، ولو المصدرية لابد أن تأتي بعد فعل ود أو مشتق منه أو ما في معناه، الأكثر ود، والمستعمل في القرآن ود، لكن بمعنى أحب، أحب لو أو أراد لو، يعني تعطي أيضا معنى ود فيها قرب و بين الحب والإرادة والودادة. يود على هذا الوجه يود أحدهم لو يعمر فعل مضارع مبني للمجهول ونائب الفعل مستتر تقديره ويعود على أحدهم، كيف نؤول المصدر؟ نؤول المصدر يود أحدهم تعميره ألف سنة، فيكون المصدر المؤول من لو وما في حيزها مفعولا به ليود، التقدير يود أحدهم لو يعمروا، أي يود أحدهم تعميره ألف سنة. يأتي في القرآن لو بمعنى المصدرية، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، يود إدهانك لو تدهن بمعنى أن تلين وتصانع وتجامل وتساير. أيضا ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، نفس الشيء لو مصدرية، أيود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم، أيود ردكم بعد إيمانكم كفارا. هذا من أمثلة لو المصدرية في القرآن الكريم، ربما تكون بعض الآيات أخرى. هذا وجه. الوجه الآخر أن تكون لو شرطية كما هو معروف، لا شرط ولا جواب، ويكون جملة يعمر جملة الشرط وجوابها محذوف لا يذكر غير مذكور، أي يود أحدهم لو يعمر ألف سنة لسر بذلك أو لاقتبط أو لفرح مثلا. وقد يحذف جواب لو أيضا في سورة ألهاكم التكاثر، كلا لو تعلمون علم اليقين، الجواب لو محذوف معروف من السياق، لو تعلمون علم اليقين لما ألهاكم التكاثر، لما ألهاكم التكاثر، هذا الجواب محذوف وهذا تقديره مأخوذ من السياق من الآية ألهاكم التكاثر. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا، هذا لو بشرطها أين الجواب؟ لكان هذا القرآن. إذن هناك الآيات يحذف منها، وذلك للعلم به، متى يحذف جواب لو أو جواب الشرط بصورة عامة، ليس لو، للعلم به أو من السياق، مفهوم من السياق. والسياق هنا معروف أن يود أحدهم لو يعمر ألف سنة لا كان ذلك مبعث سرور له أو لسر بذلك أو لفرح أو لاقتبط أو ما شابه ذلك، هذا النوع الثاني للو. النوع الثالث لو تفيد التمني فقط، وإذا أفادت التمني فلا تحتاج إلى جواب، يود أحدهم لو يعمر، يعني يود أحدهم لو يتمنى أن يعمر ألف سنة لا تحتاج إلى جواب، فهذه الأوجه في لو. والأولى أن تكون مصدرية أو تكون محذوفة الجواب. ودائما نقدم الوجه الإعرابي الذي لا يحتاج إلى حذف وتأويل، والذي لا يحتاج إلى تأويل أن تكون مصدرية أما بالنسبة كونها شرطية، نعم هو إعراب صحيح، لكن فيه تقدير وهو أحد في الجواب. أما على اعتبار لو مصدرية فليس هناك أي تقدير ولا أي حذف، وهو الأولى. لو يعمر 1000 سنة، 1000 ظرف زمان لا يدل على ظرف، لأن واكتسب الظرفية بإضافته لكلمة سنة. وكلمة 1000 هنا لا يقصد منها تحديد العدد، أن 1000 سنة بتحديد هذا العدد، لا، إنما المقصود به الكثرة، لأن كلمة 1000 هي آخر عدد من الأعداد المستعملة عند العرب، لا يزيدون على 1000. عندهم الأعداد المفردة من 1 إلى 10، المركبة من 11 إلى 19، العقود من 20 إلى 99، 100، 1000. أما المليون والمليار وهو ما يستعمل في حديثا، فهذه رأي مأخوذة من اللغات الأجنبية، هذه تعتبر دخيلة وجديدة. وكان العرب عندما يريدون ما يسمى بالمليون يقولون 1000 1000، 1000 1000، 1000 ضربة في 1000 معناها مليون. فإذا العدد ليس مقصودا بالتحديد، وإنما هو تمثيل للكثرة، لأن العرب كما قلنا 1000 عندهم أكثر الأعداد وليس بعدها عدد. المقصود لا يعمر 1000 سنة، يريد أن يطول عمره إلى أقصى مدى بلا تحديد. هذا المقصود بالألف، وليس بمعنى التحديد ولكن بمعنى الكثرة وبمعنى امتداد العمر. ونكتفي بهذا القدر، لأني أجهدت نفسي قليلا وتعبت، وجزاكم الله كل خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.